على الأصابع ارتفع صدره خلاص. طب استوى تعدى بينا بمعنى قصد وعمل في كم موضع في القرآن؟ سورة البقرة وفصلت صح؟ ثم استوى إلى السماء وهي البخاري سورة البخاري طيب سورة فصلت جميل إلى البقرة ثم استوى إلى السماء طيب فسمعنا سبع سماوات طيب العلماء قالوا هنا بمعنى قصد وعمد وانتهاء الأمر طيب تعالوا استوى تعدى بالواو استوى الواو الخشب بمعنى التساوي بمعنى ايه بمعنى التساوي استوى الواو الخشب يعني شوفوا كده الزجاجة استوت مع العلبة هذا استوى السوري والله استوى الماء والخشب معناه استوى الماء والخشب طب استوى الطعام ها غلط كلام عليه كثير ذكرها ابن حزم رحمه الله فتح الباب وذكرها الشيخ صاحب أقاويل الثقات في آية الصلاة الشيخ ملع الشيخ ملع الكرم صاحب دليل الطارق وغير أولادة المعاني لكن احنا عايزين نفصل ولا في القرآن الآن استوى إذا تعدى بعلى بإجماع أهل اللغة والسلف لا يكون معنى غلبة ولا سيطرة ولا هيمنة ولا استوى أبدا هذه خالف فيها أهل البدع خالفوا فيها أهل السنة والجماعة أردتم؟ فما يديش واحد من أهل البدع يشغل علينا من آلة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات معنا أو من آلة أخرى يقول أنتم أولكم في هذه فخلونا الأول في الآن في السبع آيات اللي هي محكمة وليس فيها خلاف ليس فيها خلاف عرفنا قال سبحانه قد استوى طب استواء الله سبحانه وتعالى عليه خاص بالعرش لذلك احنا نفرق بين الاستواء والعلو صح من ثلاثه اوجه معنى الوجه الاول ان الاستواء صفه فعليه والعلو صفه ذاتيه الاستواء خاص بالعرش العلو عام العلو ايه؟ عام معنى اخوان الاستواء ثابت بالنطق العلو ثابت بالنطق والعطف والاجماع والفتوى كم فارق بين الاستواء والعلو؟ يلا بسم الله الاستواء صفه فعليه العلو صفه ذاتيه معنى اخوان أقول الشيء لطيف إخوان انتبه يا عامل إياك تسكب كأسا على السجاد نخصم منك مبلغ كبير إن شاء الله ممكن يا شيخ إيه هو إيه الطوارئ بسمع حضرتك أنا بنسى بسمع حضرتك أحمد المسايد الله يكرمك أخوك خلصني الله يكرمك هو المسايد الدريب ولا يا طيب بسم الله الله يخليك العلو على كافة الخلق ما احنا قلنا كده العلو عام احنا ذكرنا العلو عام والاستواء خاص بها العرش معنا؟ تمام لكن طوالك كده ثاني اخونا منيره يا دكتور ان شاء الله الاستواء صفه فعليه الاستواء صفه فعليه جميل ها؟ ايه العلو صفه فعليه هو عفوا العلو صفه ذاتيه الاستواء صفه فعليه العلو بارك الله فيك عام علو عام عام عام الاستواء خاص بالعرش العلو ثابت من العقل والنقل والاجماع والفطر علو الله سبحانه وتعالى على خطه والاستواء ها بالنقل بس لولا ان النقل جاك والنص جاك ان الله استوى العرش ما كنتش انت تدرك هذا اتفضل في زياده

عرفتم؟ طيب ايش من حول الابيات وجماعة سمى الله سنة لجماعة حمر العمل المكفى بشن على ايه؟ على السنة والجماعة باستقبال السنة والجماعة. لكن هل ضرهم شيء؟ كما لم يضر النبي عليه الصلاة والسلام القاب المشركين التي جاءوا بها، قالوا كاهن، قالوا سافر، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، وما ضر النبي شيئا عليه الصلاة والسلام على ولا ضر دينه بشيء. ولو كل كلب عور القمت وإيه حجرا لصار الحجر مثقلا بدينار بيصير غالي بعد كده نعرفش نشتري معنا الأبيات كتبتم؟ البيت الثاني بقى من ده؟ البيت الثاني؟ قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبركه. تفضل بركه. احمد بن سعيد، احمد بن سعيد كيف؟ شقيق. جميل، بارك الله فيك. جزاك الله خير. طبلنا انا نقصد لا طبلنا قبلها. بس انا نفسي طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً أنا الأبيات الأبيات صلى الله عليه وسلم نعيدها طبعا مش مشكلة. وجماعة سلم قواهم سنة وجماعة حمر العمل مكفى. هذا البيت الأول. البيت الثاني قد شبهوا بخلقه فتشنعوا فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبركة. فعايزك أقول إيه؟ إن أنا سنة الجماعة أنا في زعمي عملوا حاجة اسمها بلا كيف، بلا كيف، بلا كيف عشان ايه يتسطروا. هذا كلام الزمخشري وغير الزمخشري لهم ألقاب رموا بها أهل السنة الجماعة. منهم قال أهل السنة الجماعة حشوية نابل أراضي مجسد مشبه هذا موجود. فهؤلاء المعتزلة لهم ميراث من ميراث أهل الشرك الرمي بالألقاب، الرمي بالألقاب، تنافس بالألقاب ولا حقيقة لها. فالأهل السنة والجماعة يرقون من هذا الألقاب كبراءة الدم في دم ابن يعقوب. نقرأ البيتين ثاني؟ يلا. وجماعة سنة ورواه سنة لجماعة الحمر العمل موكب قد شبهوه بخلقه. الزمخشري يزعم ان اهل السنه شبهوا الخلق مخلوق. قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى يعني تشنع الناس فتسطروا بايه؟ تعالوا بقى نقرا الرد عليه بقى. وجماعة سلم الله سنته لجماعة حمر العمر موكفة الإكام فعلا. طيب تعالوا بقى نقرأ الأبيات الرد عليها. قال الطائر هل نحن من أهل الهوى أم أنتم ومن منا حمير مكفى. معنى اعكس قصد اعكس قصد اعكس أكون مصيبة اعكس قصد. فالوصف فيكم ظاهر المعتزلة كالشمس فارجع عن مطار السفسف. واضح فيكم كالشمس يكفيك من رضي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالفلسفة. أطر الكريم عليه السلام موسى عليه السلام أطر الكريم أتى بجهل ما أتى لما قال ربي أرني أمر إليه. أطر الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك المعتزلة ما أتوا عن معرفة نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهاوى الهوى بك في المنال المتلفة. بيرد على من؟ زمان الشاب. مش عارف احنا كنا زمان يعني أم ليه هذا الرجال؟ مش عارف انت مقابلها؟ طب نقراها ثاني. هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن منا حبير مكفر؟ اعكس قصد فالوصف فيكم ظاهر كالشمس ترجع عن مطال السفسف. يكفيك ان نرضي عليك باننا نحتاج بالقران لا بالفلسفه. المعتزله دينهم قائم على الفلسفه. قال اطاع الكريم اتى بجهل ما اتى لما قال ربي انني انظر اليه ومن يعني يكون رؤيه خلاص مستحيل ان يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. اطال الكريم اتى بجهل ما اتى عبد الله ان يكون جهل. واتى شيوخك ما اتوا عن معرفه. نطق الكتاب وانت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه. مش عارف بقى انا ممكن الان ممكن نروح نصور الصفحه دي وتأتي وزع أحسن الصفحة الهادي بس هذه الصفحة بدل من أن يكتبون في قضايا الأوقات الصفحة الهادي بس بس والله إنكم ما كانت تقرأوا الخط الخط مش عارف هيقرأ ولا مش عارف. طيب ها؟ بنظر طيب انت تعرفون ايضا الادب الاخرى ان يسالوا عن مذهبي لم يسمحوا بحده وكتمانه ومن اسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم شرب الطلا والشراب المحرم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب والهم وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح لهم نكاح البنت والبنت تحرمه وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض جلولي فقير مجسمها فقير مجسمها هو نفس الألقاب معناه. وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون ليس ليس يدري ويسمه. عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. نسب الثاني ايضا لزمرشيد هذه ايضا طبيعتنا نسب لزمرشيد اولا وان يسالوا ان يسالوا عن مذهبي لم قبح به كتمانه لي اسلم فعلا فان حنفيا قلت قالوا بانني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم. المقصود موضوع الحنفية في شرب النبي وما إلى ذلك. وإما مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم يقصد أن الإمام مالك لم يرى بأسا بطهارة الكلب يقول طهارة الكلب وما إلى ذلك لحم الكلاب. والصحيح عن نانس كاد ان يكون على هذا الاجماع نانس. طيب وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم يقصد البنت من الزنا. هذه مساله يعني نسبت لامام الشافعي وغالبا لا تصح لكن المشنع يشنع على المرء والبنت تحرم سواء من الزنا او من الحلال. ها وان حنبليا قلت قالوا بانني بغيض حلولي فقير مجسم وهذه الالقاب التي شنع بها المبتدع على اهل السنه. وان كنت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس عليه السلام الله تيس ليس يدري ولا يدري ولا يدري لا زال هؤلاء يرمون السنه بهذا الامر.

لا ينفك عن صدق. طب نرجع ثاني نقول هنا انت تريد هذا ولا لا؟ العلم انت تريد هذا مش سيد الفلوس. بارك الله فيك. مثلا المولى يخطب ببالها ان محمد الله صدقا يعلمه فكيف يقال الله بخير. نحن نتكلم على ما يجول بخاطرك انت كبشر كمخلوق، يجول بخاطرك ان الله عليها فلانيه، الكيفيه الفلانيه، الصوره الفلانيه، مش المنطوق بها في كتاب السنه، لا، التخيلات التي ترد يريد الشيطان على دين الانسان، تخيلات هذا المنصور، كل ما خطر من ذلك مما لم ينطق به كتاب السنه. فالله بخلاف ذلك كما انت مثبت، عندك اقرار وعندك امرار وعندك اثبات، ما حد ينطق به. لكن انت وبعض الاوقات الشيطان يولد عليك تصورات هي لا تستقر، انما تاتي عارضه لا تستقر. فلما تقول لما خطر ببالك، طب انت الان العسل في الجنه ثم هو عسل وعسل، ما بينه وبين الجنه الا الاسماء، مع ذلك كيفيه العسل غير العسل هنا، الماء هنا غير الماء هنا، اللبن هنا غير اللبن، بس اسماء. وذلك عبد الله بن عباس يقول يعني ما هي الا الاسماء، انما الكيفيات طيب في عمل عين رأت ولا من السماء ولا خطر على كده. فانت اوعى بقى تخيل كده اللبن بالطريقه الفلانيه في الجنه، مش هتوصل. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. طب تخيل كده الاريكه في الجنه، طب ما انت عندك اريكه في الدنيا، تخيل كده الاريكه في الجنه عامله ازاي؟ مش هتوصل. هذا المقصود. الان لو قيل لك ملك من الملائكه مثلا له خمسة له عشرة أجنحة له 15 جناح، كيف كده الجناح الأجنحة ما بتعرف؟ لأني ما شفت شيء غير لم ترها، معناه مثنى وثلاثة ورباع الأجنحة، وأخيرا جبريل عليه السلام 600 جناح، ها أفضل الملائكة. فهل تستطيع أن الآن بل لو قيل لك الروح التي بين جنبيك هي بتتحرك وتطير وتتصعد والناس لو طلع، ما تستطيعش انت تقول هي ورق، هي ليست تصعد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصعد او تنزل، والانسان اذا يعني قرض نفسه يشخص البصر يطمع البصر. طب هي جسم، لكن جسم بلاستيك ما تستطيعش تقول هي بلاستيك. طب هي جسم خشب، طب هي حديد، طب هي ورق، لا تستطيع. الروح كيفيتها كلها ماهيتها نجهلها، مع ذلك نؤمن بها ونشعر بها ونحس، والنصوص جاءت لها، مع ذلك لا نصل الى الكيف. فكل ما خطر ببالك في تكييف هذه الروح وهذه النفس التي هي جسم شفاف نوراني، ما تستطيعش من اي انواع تكسبها. فبالك الخالق سبحانه وتعالى معناه. ولذلك ضل هؤلاء المعطلة اعتقدوا في النصوص التشبيه، فراحوا ينفوا التشبيه، ها، وجاء الممثلة وقال بعضهم تبدع، قال ألزموني بكل شيء إلا العورة والنهي التزيين. فالمعطلة نقصوا أنقصوا، ها، حصلوا تدهور، لم يتبعوا النصوص، والممثلة أثبتوا وزادوا افراط وتفريط. احنا عايزين وصف، لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط، الاثبات بلا ادعاء معرفه للتكفير، هذا الخلاصه. ولذلك احنا قلنا ثلاثه مكاسب او ثلاث مكاسب، واحد اثبات بلا تمثيل، تنزيل بلا تعطيل، مع لازم معرفه التكفير، خلاص كده اراحنا انفسنا. وهذا الذي كان على الصحابه وظل عليه، ما فيش واحد منهم سأل كيف استوى؟ كيف انزل؟ ما واحد منهم، ما جاء الا هذا الا في الازمنه المتاخره،

فالصفات البدنية التي معنى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة، أو الذات معنى النفس موصوفة بالعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر. ثاني أحسن أردتم. طب النفس احنا قلنا النفس وعلم النفس أهو. النفس بالتحريك الصواب أنه صفة فعلية. نفس الله على القبة من فراغه يوم القيامة نفسه أي فضل ما الحديث أبي غير صحيح نفس الله عنه نفس المعنى فرج أنا بمعنى التنفيس وهو الفرج عرفتم من الفرق بين النفس والنفس بدل الفرق بينهم بدل برضو دخلت عليه فرج معلش تيجي عارف ما التنفيس عندك أنا أدري والله لكن يعني سهل فأنا إحنا دائماً بنكمل الأشياء دي فمرة مرة بركة مرة خلاص؟ ها؟ الذات هل إحنا محتاجين بكلمة الذات برضو؟ إحنا أحياناً نقول مستوى على العرش بذات احتجنا لها لأن المبتدعة قالوا على العرش علواً معنوياً احتاجنا ان نقول يا شيخ معتز بذاته مستوى على العرش بذاته وعلى العرش بذاته عشان المبتدع طالب ايه؟ علوم معنويه فوقيه معنويه ونحن نقول العلوم الثابت بجميع انواع لله علوم ذات علوم قهر علوم قدر دي سهله دي جميل انا دي برضه دي سهله دي تمام؟ طيب الرحمة سورة الرحمة أولها إيه؟ قالوا الثواب قالوا إرادة الثواب قالوا النعيم قالوا إرادة النعيم كل هذا كلام باطل. طيب إيه اللي خلاهم بقى يتركوا النصوص إثبات الرحمة؟ معنا في القرآن الكريم تزيد عن 500 موضع 500 موضع بس عندكم البسملة في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس أول كل سورة معنا إلا سورة القرآن. طيب هذا يعني في النمل ذكرت مرتين أول السورة وداخل السورة صح؟ خذ بالك الرحمة جاءت في تصرفات كثيرة يرحم رحمة رحيم وتصرفات تصرفات كثيرة لغوية صح؟ ذكر العلماء أنها تزيد عن 50 موضع. فهذه الأشاعرة تقول لا احنا لا نريد ان نثبت صفة ايه؟ لان لو اثبتنا صفة الرحمة يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ويلزم منه كذا. واضح؟ تعالوا بينا نكمل اللي بعد. طبعا احنا بنشرح على سبيل الاجازة والاتصال الا من الحقيقة لو نقعد الاطار والتفصيل هيكون بالمهتم جدا. قال ونحوها ايه؟ كوجهين. عايز اتكلم عن الصفات الذاتية والخبرية. الصفات الذاتية والخبرية. طب تعالوا هنا ننظر بالكتاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجه. كل شيء هالك. معنى إلا وجه الإخوة أي إلا وجهه القائم بذاته مع بقية صفاته. مش معناه ان الذات تهلك وتفنى وبقيه الصفات تفنى لا انما ذكر الوجه هنا لاكيد شرفه وجلاله لو كشفه الحجاب لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه معنى يبقى طيب عندنا إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى صح؟ ولا سوف يرضى. طيب الآية الأخرى ما خلصنا هذا انظروا لنا الآية خلاص خلاص الآية الأخرى في القرآن أحسنت طيب يريدون وجه صح؟ إنما نطعم كل وجه لها

قلبي ابن تيمية وقلبي قبل ابن تيمية ونفسه أنا يروح وغير هؤلاء. وهذه من باب التوضيح، تقسيم والتنويع هذا من باب التوضيح وضبط العلوم وجمع شتات المسائل وإنزال الأحكام منازلها. أمرنا أن نلزم الناس إيه؟ منازلهم. كان في الحديث يعني ضعف لكن معناه صحيح. عرفتم؟ طب تعالوا بنا. يقول ونحوها كوجيه. طب المعطل عمل هو ما يقصد الوجه؟ قالوا المراد وجهه أي بدنه أي نفسه. ومنهم من قال ومنهم من قال وجهه أي الثواب. ها ومنهم من قال وجهه إيه؟ الثواب. الثواب معنا يا إخوان. طب هل الثواب يطلق بأنه ذو جلال وإكرام؟ ها؟ هل هذا كلام؟ ها؟ غلط مخالف. ويبقى وجه ربك كل شيء هارب إلى وجهه يريد الثواب معنا؟ لا. طب وهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بوجهي يعني ثوابك؟ هل هذا صحيح؟ لا. إذن الوجه صفة من الصفات الذاتية في الوجه. وهل يجوز أن نستعين بالصفة؟ نعم. بدليل أعوذ بوجهك وأعوذ بعزة الله وقدرته وأعوذ بكلمات الله لما، لكن الصفة لا تنادى ولا تنادى. لا تنادى ولا تستعاذ بها نعم، يتوسل بها نعم. معنا يا إخوان؟ قال من رحمة ونحوها كوجهه. نعم، له وجه سبحانه وتعالى ذو جلال وإكرام. وإيه عندكم؟ ويده أيضا إثبات اليدين لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفل ولا تمثيل. ونقول لله يدان مبسوطتان ينفق بهما ليل نهار سحاب الليل والنهار. معنى يا إخوان؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب تعالوا بنا في القرآن صفة اليدين جاءت تصرفت مرة بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالإيه؟ بالجمع صح؟ بيده الملك صح؟ بيده الخير صح؟ يد الله ده إفراد إفراد. طيب لما خلقتم يدين بل يداه مبسوطتان مما عملت الجمع الجمع مما عملت أيديه الجمع. لا تعارض بين إفراد الجمع والتفريد لأن المفرد إذا أضيف يفيد التعدد والأمور. لا نحدد، احنا لازم نحدد. وكلتا يدي ربي يمين النبي عليه الصلاة والسلام لحد وكلتا يدي كيكا مثنى وكلتا يدي ربي اليمين عرفناها جميل. ها المفرد إذا أضيف يا شيخ منير ها منير أبوان كل الشمعة أبو تعالى كنا بالسبب الشرق ها أبو محمد يفيد التعدد والجمع التعدد والعموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لو كان مفرد استطاع العودة نعمة الله مضاف مفرد مضاف. وقال لا تحصوا لا تعدوا ولا تحصوا. فإذا فقط عدد مقدار اليدين بالتثنية في لغة العرب لم تصدق لغة العرب بالنعمة والقدرة أبدا. أحسنت سنلت هذا النار أحسنت هذا جميل. الآن وصلنا فين؟ المفرد عمل إيه؟ إذا أضيف يعمل إيه؟ يفيد التعدد العموم. نعم. طيب إذا لا يعارض التثنية لا يعارض إيه؟ تثنية. طيب تعالوا بقى للجمع. أقل للجمع اثنان صح؟ الجماعة صح باثنين. طيب أختار الجمع اثنان؟ نعم باللغة. ها؟ وقول يدتين فوق العين. جميل. ها؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين طيب عندنا بارك الله فيكم فقط صغر قلوب اي قلوبكم عند قلب عائشه وقلب حفصه قلبان فيطلق الجمع على ايه على الاثنين معنا طيب عندكم بارك الله فيكم مما عملت ايدينا اي مما عملنا نحن مما عملنا هنا وجاءنا للتعظيم لان الانعام كانت بقول كن ولم يخلقها كما خلق ادم عليه السلام انما خص ادم عليه السلام بعض المخلوقات الاخرى كما في النصوص وهي محصوره معلومه ان بشرها سبحانه وتعالى بيديه لما خلقت بيديك لما خلقت بيديه من باب ايه فويل للذين يكتبون الكتاب ايه بايديهم جميل هذا سلاد بقى ايه ماذا يلحق بصفه اليدين ماذا يلحق اليمين عرض بالقبر صح وكيف كيد رب ايه ذكر اليسار بصحيح مسلم فيها ضعف ها جميل تتبقى بالباب بس هي مسائل في غير صفه بس هي فيها ايه تفاسير كثيره وانا كنت تكلمت عليها من قبل واليوم ان شاء الله نتناول باذن الله احنا بقي معنا في المقطع هذا ستة ابيات او سبعه والساعه الاندر الساعه الثانيه وخمس مقاطع طيب نرجع ثاني اكلوني بما فيش الان وكيف إذا رب يمين ذكر اليسار لم يصح بسبب عمر بن حمزة وتفرد بها وضعه في حديث أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات يقبض السماوات تقبض الأراضين فيعزهن عزا معنا في هذا الحديث لا يصح ذكر اليسار ولو جاء حديث يا أخي فيه ذكر اليسار فلا يستلزم ان اليسار اضعف من اليمين انما اليسار اضعف من اليمين هذا في الصفه العامه الغريبه في المخلوق معنا طيب نرجع هنا الان ويالي طيب العلماء لما بيذكروا هذه الصفه بيذكروا على وجه التثنيه لوجه ايه تثنيه خدنا التثنيه بكم موضع في الكتاب بل يداه مبسوطتان هذا موضع والموضع الثاني لما طلبته بيدين والإفراد يعود للتثنية والجمع يعود للتثنية جميل طيب يذكرون الكف ها يذكرون اليمين يذكرون الأصابع يذكرون القبض يذكرون الساعة كل هذا فين في إثبات صفة اليمين طيب وكل ما من نهجه كل ما من نهجه على نفس المنوال نفس الملحى تنحو مع الصفات الخبريه طيب وعينه عندكم كذلك تعالى بصفه العين العينين في التنزيل عند الشيخ معتز تجري باعيننا والتصنع على عينه في كمان فإنك بعيونه معنى ثلاثة مرات مرة مفردة ومرة ايه مجموعة صح ومرة ايه طب من أين نأخذ التثنية تعالوا من أحاديث صفة الدجال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى يحيى العين نعم طيب نفي العور عن الله والعور في اللغة ذهاب ضوء إحدى العينين فإذا نفي العور أثبت بالإيه بالمفهوم الصفة العينين معنى